تعرضي هذا الرفاء اعرضي الذل علينا في صباح أو بيات بغداد اعرضي الخزي يدوي اعرضي ليل السبات اعرضي الأطفال جرحى بنيران القاذفات اعرضي العرض سليبا لم يجد قوما أبات اعرضي القوم رقودا اعرضي يا قنوات بغداد جمهور يبكي مكتو بالحسرات وعرضي بغداد تهوي في دياج النكبات بغداد بغداد وعرضي بغداد تمسي تحت ظل الزفرات اعرضي كل الرزايا والخطوب الداهيات بغداد بغداد آه من ذلات قومي لفاهم صمت الموات لفاهم خوف وذعر لم تعد فيهم حياة يا بني قومي أفيقوا من سكار الشهوات يا بني قومي لا ما العيش في ظل الذوات بغداد بغداد يا بني الإسلام مهلا لا تطيلوا في السبات انفضوا الذل المدوي وانظروا للآزمات بغداد بغداد ارفضوا كل دنيء وانهضوا بالعزمات وأعيدوا المجد فينا وارجعوا نحو الحياة بغداد واستردوا العز هيا وادحاروا كل الطغاة وارحموا بغداد تبكي من صحاب وغداد واتركوا اللهو بعيدا في عداد الترهات إن هذا الأمر جد فأعدوا المسرجات بغداد بغداد يا بني قومي أفيقوا من سكر الشهوات